إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فننتهي اليوم إن شاء الله من شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإن شاء الله من اللقاء القادم نبدأ في متن سلم الأصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. كنا قد توقفنا عند قول المصنف: بعثه الله تعالى إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، أي أن الله عز وجل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جميع الناس عربهم وعجمهم، بل بعثه إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، وهذا بالإجماع. كل نبي كان يأتي أمته خاصة، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل إلى الناس كافة جميعا، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والناس هذه يدخل فيها الإنس والجن، لأنها قد تكون من الفعل ناس ينوس، يعني يتحرك، فيدخل فيها الإنس والجن، وإلا فغيرها من الأدلة دل على أن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن كذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولن نستطيع أن نعبد الله تبارك وتعالى، ولن تستطيع الجن أن تعبد الله عز وجل إلا برسالة رسول يعرفهم كيف يعبدون الله عز وجل. وكذلك هذه الآية فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم جميعا، يعني هذه فيها عموم ظاهر، أرسله الله عز وجل إلى جميع الخلق، وافترض عليهم طاعته، فطاعته واجبة صلى الله عليه وسلم. قال: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل في آخر عمره صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، وهو بعرفة أتم الله عز وجل به الدين وأكمل به النعمة. وهذا فيه غلق لكل باب بدعة، لكل من أراد أن يزيد شيئا في دين الله تبارك وتعالى. ما قبض الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل به الدين. ولذا الذي يبتدع في دين الله تبارك وتعالى يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال أو لسان المقال بأنه قصر في دعوته، وأنه كتم شيئا من الوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه، وبأنه خان الرسالة صلى الله عليه وسلم. هذا لازم لكل مبتدع يبتدع في دين الإسلام. قال: والدليل على موته، فنبينا صلى الله عليه وسلم مات، والذي يخالف في ذلك مبتدع خارج عن الشريعة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما زال حيا، بل بعضهم يزعم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، بل بعضهم يتعدى إلى الأولياء فيزعم أنهم أحياء وأنهم يتصرفون في هذا الكون. ولذا تجدهم إن تكلموا عن الأولياء يقولون: لابد لك من ولي إما حيا أو لا، لا يقول ميتا، يقول أو منتقلا، أو منتقلا، لا يقول عنه إنه ميت، لأنه لو قال إنه ميت سيقال له إذن إذا كان مات فكيف ينفع ويضر، صار لا يملك شيئا لنفسه فضلا عن غيره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مات، ولذا لما قبض صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر الصديق وخطب في الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، قد تفيد التحقيق، ومن كان يعبد الله الذي في السماء فإن الله حي لا يموت، هذا ثابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أفإن مات، وهو يخاطب أمته وأصحابه من بعد، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قبض صلى الله عليه وسلم لكن هو حي، حي في قبره حياة برزخية صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الحياة لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الحياة في الدار هذه في الدنيا لها كنه وحقيقة تخالف الحياة التي هي في البرزخ، وهذه تخالف الحياة التي هي في الآخرة، فكل حياة من هذه الحيوات لها حقيقة وكنه يخالف الحياة الأخرى. نعم، لكن تسمى حياة، لكن لابد أن تقيد، يقال يحيى في قبري حياة برزخية في عالم البرزخ لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. طيب، هل هذه الحياة ذريعة لأن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته أو بجاهه أو لأن يطلب منه أو يطلب من ولي من الأولياء؟ نقول لا، ليس كذلك، وإلا فإن الصحابة أصيبوا بكذا وكذا من الشدة والفاقة ومع ذلك ما توسلوا بجاهه ولا ذاته ولا ذهبوا عند قبره ولا قالوا يا رسول الله ادعو ربك أن يكشف عنا ما نحن فيه، فضلا عن أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كما يفعل هؤلاء مع الأولياء والصالحين وقبورهم. كان إذا أصابهم شيء قالوا للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عباس فيدعو فيؤمنون على دعاء العباس، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، كما جاء الأعرابي وهو على المنبر يا رسول الله هلكت الزروع الحديث، فهذا هو المراد، لأن السنة يفسر بعضها بعضا كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التوسل، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، توسلوا بدعاء الرجل الصالح الذي هو العباس رضي الله عنه. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال والناس إذا ماتوا يبعثون، يبعث الناس بعد موتهم وبعد قبرهم، واضح؟ يبعث الله عز وجل الأجساد والأرواح مرة أخرى ليقوموا لرب العالمين للحساب فيبعثون. قال والدليل قوله تعالى منها خلقناكم، يعني من هذه الأرض، فمبدأ خلق آدم عليه الصلاة والسلام كان من الأرض من التراب، واضح؟ خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من تراب، من حمأ مسنوم، من طين، من صلصال، إلى غير ذلك مما ذكره ربنا تبارك وتعالى. فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يعني في الأرض نعيدكم مرة أخرى تدفنون فيها، ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني نخرجكم للحساب مرة أخرى، تبعثون من هذه الأرض كما قال تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذا كله فيه دلالة على البعث بعد الموت. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، يعني بعد أن يبعثهم الله تبارك وتعالى مرة أخرى يوم يقوم الناس لرب العالمين كما أخبر الله تبارك وتعالى، يحاسبهم الله تبارك وتعالى ويحصي عليهم، يحاسبهم على مقتضى الأعمال التي أحصاها عليهم سبحانه وتعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه العقيدة هي أكثر العقائد التي ذكرت في السور المكية، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، بالبعث والنشور. لو سبرت الآيات والسور التي نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أكثر عقيدة تكررت وتقررت بأساليب مختلفة في كتاب الله تبارك وتعالى هي عقيدة البعث بعد الموت، لأن هذه العقيدة هي أكثر العقائد التي تؤثر في النفوس وتردها عن غيها. إذا علم المرء أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى وأنه مجزي بأعماله إما خيرا وإما شرا، ولذا لما سمع جبير بن مطعم قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم، إلى غير ذلك من الآيات التي بعدها والتي تتكلم عن البعث، قال: كاد قلبي أن يطير إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، والسماء ذات البروج. كل الآيات والسور المكية لو فتشت فيها تجدها لا تخلو من عقيدة البعث بعد الموت. لابد، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، كم من سورة سميت باسم من أسماء يوم القيامة، وكل هذه السور هي سور مكية أنزلها الله عز وجل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من أراد أن يرد من حاد عن صراط الله المستقيم بشبهة أو بدعة أو إلحاد أو غير ذلك، عليه أن ينبهه أنه إن مات بعث وجوزي على ذلك، على إلحاد هذا وضلاله وعلى معصيته وذنوبه، هذا أكثر ما يؤثر في النفوس. فقال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ليجزي الخلق، لتجزى كل نفس بما تسعى، وإلا كيف يسوي الله تبارك وتعالى بين من آمن وأطاع النبي والرسول ومن عصى وكفر وتجبر، إن لم يكن هناك آخرة وحساب؟ أيصير الأمر هكذا نحيا أرحام تدفع وأرض تبلع، يظلم من يظلم ويظلم من يظلم؟ هذا يخالف حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه سبحانه وتعالى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن لم يكن هناك بعث وحساب لسوي بين المسلم والكافر، لكن لابد أن يجازى هذا على إسلامه وإحسانه وإيمانه، وأن يجازى هذا على كفره وطغيانه. فهذا من تمام حكمة الله تبارك وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. هذه اللام تسمى بلام التعليل، لام الحكمة. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ختم الله لنا ولكم بالحسنى. قال: ومن كذب بالبعث كفر، لأنه كذب الله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وخرق إجماع المسلمين. هذا إجماع على أمر معلوم من الدين بالضرورة، هذا إجماع قطعي، ومخالف الإجماع القطعي كافر بالله العظيم. قال: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكل يسير على الله تبارك وتعالى، كل هين على الله عز وجل، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إعادة الخلق أهون على الله تبارك وتعالى من مبدأ خلقه، وكل هين على الله عز وجل. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي، يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. هذا كذب القرآن وكذب كلام الله تبارك وتعالى. قال: وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. يبشرون من أهل الإيمان والطاعة، يبشرونهم بالجنة، وينذرون أهل الشقاوة والمعصية والطغيان. هذه رسالة الرسل، ولذا كذلك الداعية إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون دعوته مبناها على البشارة والنذارة، لا يكن كلامه كله رجاء في الله، كلاما عن مغفرة الله ورحمته وسعة رحمته وعن الجنة دون ذكر النار. وكذلك لا يكن كلامه عن النار وعن العذاب والشقاء في الآخرة، وإلا قنط الناس وأصابهم باليأس، وإنما يكون بين البشارة والنذارة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما هي دعوة الرسل. قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل، وهذا الخلق النجدين يعني بين لهم طريق الحق من طريق الضلالة، لكي تنقطع الحجة وينقطع العذر، ولكي تقام الحجة على الخلق. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. إذن هذا هو ثمرة إرسال الرسل وإنزال الكتب، حتى تقام الحجة على الخلق، وحتى تعود الفطرة إلى ما كانت عليه. واضح؟ كل مولود يولد على الفطرة، لأن الله عز وجل فطر الخلق على توحيده سبحانه وتعالى، على الإسلام. لكن هذه الفطرة قد يطرأ عليها ما يلوثها، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، تقليد الآباء والأشياخ. واضح؟ فما وظيفة الأنبياء والرسل؟ إعادة الناس مرة أخرى إلى فطرهم السليمة، وتذكيرهم بما ينبغي لله تبارك وتعالى عليهم من حق من عبادته وحده تبارك وتعالى. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أول الرسل نوح، أول الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل وأمرهم بالبلاغ أرسلهم إلى قوم مخالفين نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، فقد كان نبيا مكلما. والدليل على أن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فلو كان هناك رسول قبل نوح لذكره الله تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، وهذا ما جاء في حديث الشفاعة كذلك. وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، والرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولذا كان عدد الرسل أقل من عدد الأنبياء. فجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000. 124,000، 124,000 نبي. ثم قال: قلت كم الرسل منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: 313 جم غفير، يعني عدد كبير، 313 هذا عدد الرسل. فأرسل الله عز وجل الرسل لإقامة الحجة و قطع المعاذير، قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، اجعل هذه نصب عيني، خاصة في هذه الأيام، الدعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى والنهي عن عبادة الطاغوت. والطاغوت كما سيأتي مأخوذ من الطغيان، كلمة تدل على الكسرة والمبالغة، كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهو طاغوت، سواء كان نبيا أو رسولا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك، عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو طاغوت. وقد يرضى العابد وقد لا يرضى، قد يتبرأ العابد من عابده يوم القيامة كما سنرى في حال عيسى عليه الصلاة والسلام وفي حال الملائكة، هؤلاء لا يرضون بعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى، وقد يرضى بل يدعو الناس إلى عبادته من دون الله. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا، قد تفيد التحقيق، نصدق ربنا تبارك وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كلية لا استثناء له، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه رسالتهم، أن هذه تفسيرية، يعني ما رسالتهم؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واضح، هذه رسالة الأنبياء والمرسلين، الدعوة إلى التوحيد الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، ما خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول غلاة الصوفية المخابيل هؤلاء، إنما خلق الخلق لعبادته، لإقامة دينه، لتوحيده سبحانه وتعالى. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته إلا الله تبارك وتعالى، وإنما يحب نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء به من توحيد وحق، ولكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال إن الله عز وجل خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتون في ذلك بأحاديث مكذوبة موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لابد من التخلية قبل التحلية، من التصفية قبل التربية، لابد أن تكفر بالطاغوت مع إيمانك بالله تبارك وتعالى. لا إله، كفر بالطاغوت، كفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى إلا الله، إفراد الله عز وجل بحقه الذي هو توحيده سبحانه وتعالى. أما أن تعبد الله وتعبد غيره فهذا هو دين المشركين، هذا هو دين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا هو دين المشركين الذي جاء الأنبياء والمرسلون بمحاربته. فلا بد من الكفر بالطاغوت كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يصدق عليه أنه استمسك بالعروة الوثقى إلا إذا جمع بين الاثنين، البراءة من الشرك وأهله مع الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده دون من سوى. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، هذه كلمة التوحيد. طيب، ما الطاغوت؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن عندنا طاغوت في العبادة، وطاغوت في الاتباع، وطاغوت في الطاعة، هذه رؤوس الطواغيت، يندرج تحت هذه أفراد كثيرون، الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. يعني عندنا حد معين ما ينبغي أن تتجاوزه. هذا ولي من أولياء الله الصالحين، هذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لا يسوى بغيره في المحبة، محبته تزيد على غيره لأنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلمه ليس كظلم غيره، واضح؟ لكن هل هذا يسوغ عبادته من دون الله؟ يسوغ دعاءه والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى؟ من فعل ذلك فقد صيره طاغوتا. ما تجاوز به العبد حده قال من معبود، يعني يعبده مع الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة، أو متبوع يتبعه في معصية الله تبارك وتعالى، أو مطاع يطيعه من دون الله في التحليل والتحريم، واضح؟ فيحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله، هذه أنواع الطواغيت، وهي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. ولذا قال فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاث، لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاث. إذن ما حد الطاغوت؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال والطواغيت كثيرة، الطواغيت كثيرة، واضح؟ قال ورؤوسهم خمسة، رؤوسهم يعني أكبرهم هؤلاء الخمسة، ويأتي على رأس هؤلاء إبليس وهو رئيس الطواغيت، لعنه الله أي طرده من رحمته سبحانه وتعالى. قال ومن عبد وهو راض، من عبد عبده الناس وهو راض، فهذا كذلك من الطواغيت. وهذا بمفهوم المخالفة، يعني أن هناك من يعبد من دون الله وليس براض عن هذه العبادة. نعم، إن كنت ترضى بذلك فأنت فهذا الأبعد طاغوت، لا نقول عنك ذلك يا شيخ عصام، هذا الأبعد طاغوت، واضح؟ قلنا هناك من يعبد من دون الله ويدعى من دون الله ويتبرأ من ذلك يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في آخر سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، اعبدوا الله. إذن عيسى عليه الصلاة والسلام تبرأ من عابديه، الملائكة كذلك يتبرؤون من عابديهم، لأن المشركين كانوا يعدون الملائكة بنات الله، فكانوا يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، لأن هذه الأصنام التي صنعتها قريش وصنعها المشركون إنما كانت مجسمات للملائكة تقربهم إلى الله تبارك وتعالى، يقولون هذه الملائكة بنات الله فنحن نعبدها لتقربنا إلى الله تبارك وتعالى، تتبرأ الملائكة من هؤلاء العابدين. قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كانت الجن تأتيهم وتخاطبهم من خلف هذه الأصنام وتزين لهم عبادة الأوثان وعبادة غير الله تبارك وتعالى. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يدعو الناس إلى عبادة نفسه، كهذا الذي يسكن الشرقية والذي يسمى بصالح أبو خليل، يعني هذا من الطواغيت، من طواغيت هذا الزمان. سمعته يقول للناس، ما زال حيا ويقول للناس أبشركم أن من صدق في حبي فله الحسنى وزيادة وله الجنة يغفر الله له ولأبويه ويؤمنه من سكرات الموت ومن أهوال يوم القيامة وتقضى له جميع الحاجات. يقول: أنا الولي الصالح قاضي الحاجات، وأنا الغياث فاستغيثوا بي. بشرني رسول الله جدي وكذب في ذلك بقوله، وكذب في كل ما مضى. قال: بشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما كان الله ليعذب أهل مصر وأنت فيهم، إلى غير ذلك من الضلال والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول سنتين، هذا يقول بالعامية، سنتين يا إخواننا بس والكون كله هيعرف مين هو الشيخ صالح أبو خليل، فاستمسكوا بي فأنا العروة الوسطى، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني فهو طاغوت. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، يعني كالعرافين والكهان وقارئ اليد والفنجان والمنجمين والرمالين، كل هؤلاء كذلك من الطواغيت، لأن هذا مما استأثر الله عز وجل به سبحانه وتعالى. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، يعني حكم بقوانين الجاهلية والقوانين الوضعية، فهذا كذلك طاغوت، نطلق ما أطلقه الشرع. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. واضح؟ هذا من حيث الإطلاق، لكن من حيث إنزال الحكم على المعين خاصة مع دخول الخوارج في هذا الباب وتكفيرهم للمسلمين دون ضابط ودون رجوع إلى الشرع وإلى كلام السلف، كلام الصحابة فمن دونهم في تفسير هذه الآيات، نقول لا بد من التفصيل. فمن يحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كافرا كفرا أكبر يخرج من الملة، وقد يكون غير كافر مع أنه قد ارتكب كبيرة هي من أكبر الكبائر، لأن الخير كل الخير في تحكيم شرع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير لكم من أن تمطروا 40 صباحا، حد واحد يقام في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين عاقبة ترك الحكم بما أنزل الله، قال: ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم، كما عند ابن ماجه من حديث ابن عمر، حديث المعروف: خمس إذا ابتليتم بهن. واضح؟ لكن لابد من التفصيل. متى يكفر من حكم بغير ما أنزل الله؟ نقول يكفر إن اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، مجرد الاعتقاد، ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله هذا يكفر. إن جوز الحكم بغير ما أنزل الله قال هذا جائز، يكفر. إن فضل حكم الله، حكم غير الله على حكم الله، إن ساوى بين حكم الله وحكم غيره سبحانه وتعالى، واضح؟ إن جحد حكم الله هذا كله كفر أكبر يخرج من الملة. إن حكم بغير ما أنزل الله ونسب هذا للشر، ليه؟ مسألة تبديل، كما فعل اليهود. لأننا لو نظرنا في هذه الآيات التي هي في سورة المائدة، هذه الآيات نزلت في من؟ نزلت في اليهود، سبب نزولها في اليهود، لما جاءوا بهذه المرأة التي زنى بها الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون حد الزنا عندكم؟ قالوا: الجلد والتحميم، حد السيب الذي يزني الجلد والتحميم، هذا في كتابكم؟ قالوا: أجل. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة ووضع حبرهم يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان قد أسلم وكان من أعلامهم، قال: يا رسول الله مره فليرفع يده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يده، فوجدوا أن حد الزنا هو ماذا؟ الرجم. فقال اللهم إني أول من أحيا سنتك بعد إذ أماتوها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلت اليهود؟ بدلوا ثم نسبوا ذلك للشرع. فمن حكم بغير ما أنزل الله وقال هذا شرع الله وهذا حكم الله، قال إن حكم الله عز وجل هو الحبس وليس قطع اليد في السرقة، إن حكم الله عز وجل هو السجن وليس الجلد أو الرجم في حد الزنا، نسب هذا إلى الله تبارك وتعالى فهو كافر. ولذا نقول لهؤلاء الذين يكفرون حكام المسلمين ويستدلون بهذه الآيات، نقول أنتم تقيسون حكام المسلمين على اليهود في فعلهم، والقياس لابد له من شروط. واضح؟ ما القياس في الأصول؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. واضح؟ طيب، قياسكم صحيح أم غير صحيح؟ دعونا نطبق. إلحاق فرع، ما الفرع؟ حكام المسلمين. واضح؟ بأصل، ما الأصل؟ اليهود. في حكم، ما الحكم؟ تكفير. واضح التكفير؟ طيب، لعلة جامعة، ما العلة؟ هل العلة مجرد الحكم غير ما أنزل الله، أم لابد أن تكون العلة واحدة؟ طيب، ما الذي فعله اليهود؟ حكموا بغير ما أنزل الله ونسبوا ذلك إلى الشر. فهل هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله ونسبوا ذلك إلى الشر؟ لم ينسبوا ذلك إلى الشر. إذن الحكم بغير ما أنزل الله في أصله هو من الكفر الأصغر، والذي قال عنه الصحابة في تفاسيرهم والتابعون كفر دون، أو ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يعني الكفر الأكبر. ولا أدل على ذلك من أن أئمتنا الذين صنفوا كتب الاعتقاد، كتب الكبيرة كالأجري، الشريعة للأجري والإبانة لابن بطة، لا أدل على ذلك إلا أنهم لما وضعوا بابا في الذنوب التي هي كفر دون كفر أو لا يخرج صاحبها من الملة، بدأوا بماذا؟ بالحكم بغير ما أنزل الله. أول ذنب ذكروا الحكم بغير ما أنزل الله، ردا على الخوارج. بعض هؤلاء يقول يا شيخ لكن كلام السلف هذا يصدق على الحكم في قضية واحدة، قضية معينة حكم فيها بغير ما أنزل الله، لا أن يضع تشريعا عاما، لا أن يحكم في قضايا كثيرة. نقول لهم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، الحكم بغير ما أنزل الله في أصله معصية وكبيرة من الكبائر. إيتوا في الشرع بمعصية تنقلب من مجرد كبيرة ومعصية إلى كفر أكبر بسبب تكرارها وعددها. لو أن الإنسان زنى مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، عشرة، شرب الخمر أكثر من مرة، هل نكفره؟ الصحابي الذي كان كثيرا ما يؤتى به لشربه الخمر، لما قال الصحابي لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه. ولو كان التكرار ذريعة للتكفير لتركه النبي صلى الله عليه وسلم يلعنه. واضح؟ إذن مسألة القضية والقضيتين والثلاثة هذه ليست ضابطا، وكذلك مسألة التشريع العام. يعني يستدلون بكلام للشيخ ابن عثيمين أو الشيخ محمد بن إبراهيم، نقول هؤلاء لهم كلام فيه تفصيل لما وردوا الخوارج يستدلون ببعض كلامهم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يسأله السائل، بعض الناس يقولون إن المصدر الأساسي للتشريع الشريعة الإسلامية، ثاني بند في الدستور، ثم يضع كل القوانين التي يتحاكم إليها الناس تخالف الشريعة، فما حكم ذلك؟ الشيخ قال كالمنافقين يقولون آمنا وما هم بمؤمنين. سائل، نفاق عملي يا شيخ أم اعتقادي؟ قال الشيخ ابن عثيمين لا، ما هو اعتقادي، هذا نفاق عملي، لكن إذا كان يرى أن ما حكم به بين الناس خير من الكتاب والسنة فهو كفر. إن كان يرى أن هذا أفضل من هذا فهو كفر. وأما مجرد التشريع سواء كتبه أو لم يكتبه كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله فهذا كفر عملي لا يخرج صاحبه من الملة، وإن كان على خطر عظيم، إن كان على خطر عظيم لابد من هذا التفصيل. بارك الله فيكم، حتى تسلموا من بدعة الإرجاء وبدعة الخروج. واضح؟ يعني لو إنسان قال كل ما نحكم به الآن هو مما أنزله الله عز وجل في كتابه هذا مرجئ، هذا أقل أحوال أنه مرجئ. طيب لو أن آخر قال حكام المسلمين اليوم طواغيت كفار كفرا أكبر لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله بهذا الإطلاق، هذا خارجي. ولذلك الفتاوى مسجلة ومكتوبة عن الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله في فتنة الجزائر، لما حصلت هذه الفتنة كانوا يسألون المشايخ يقول حكامكم يصلون نعم ليسوا كفار، هكذا يقول الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما صلوا، أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا. واضح؟ قال في الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله، يعني ما كفر ما فيش لا يختلف عليه اثنان، مش اثنين قاعدين على مصطبة وواحد كفر حاكم، ده أنا سمعت الأخ فلان يكفره، مين الأخ؟ هذه من مسائل الاجتهاد الكبرى التي ليست لأحد الناس. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله يعني هو من الطواغيت. قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر يعني رأس الدين الإسلام، آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لابد أن تسلم وجهك لله سبحانه وتعالى وأن تنقاد إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعموده الصلاة، عموده الصلاة، وهذا يدل على مكانة الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، جهاد من؟ جهاد المشركين لا جهاد المسلمين في أرض المسلمين، هذا ليس جهادا شرعيا، هذا جهاد الخوارج، وإنما الجهاد جهاد المشركين، جهاد اليهود والنصارى، جهاد الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى بشروطه، وإلا عاد على المسلمين بالفساد. لابد أن تكون الراية واضحة، لابد أن تكون هناك قدرة، لابد أن تكون المصلحة تربو على المفسدة. هذه الشروط لا يضعها إلا أهل العلم، إلا أهل الحل والعقد، هذه أمور لابد أن ننظر فيها، وإلا كان الوبال على ديار المسلمين. كم من قتال قيل عنه إنه جهاد وما تسبب إلا في خراب ديار المسلمين. قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. انظر بعد كل ذلك وكل العلم إلى الله تبارك وتعالى، إمام والله، صلى الله عز وجل أن يرحمه وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يلحقنا به على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في سلم الأصول ونحاول يعني أن نوخر المتن. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا.